بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. بقي مسائل اللي فيها الأول النهي عن النشرة. فيه مسائل: الأول النهي الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم، عن أبي هريرة رضي الله. عندك الآية؟ لا ما عندي. لا فيها الآية، قالوا طائركم معكم الآية. إيش معنى الآية؟ إلى نهاية الآية. فيها ثلاثة أوجه: الآية، الآية، الآية، واضح؟ الآية يعني أكمل الآية، الآية يعني إلى آخر الآية، الآية أي الآية أكملها، وهكذا إذا قيل الحديث، مثل قيل حديث إنما الأعمال بالنيات الحديث، يجوز الحديث، الحديث، الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا، هامة بالتخفيف. ولا هامة ولا صفر، أخرجاه وزاد مسلم. ولا نوء ولا غول. لا. ولهما عن أنس. ولا ولا نوء. ولا نوء ولا غول. ولا غول بضم الغين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن النشرة نوعان، ما هما؟ نواف. نعم. يعني تقول بالرقية والأدعية والأدوية المباحة وما أشبه ذلك، فهذه جائزة. أحسنت. طيب، ذكرنا ما الفرق بين العراف والكاهن، أن بعضهم فرق. نعم أحمد. العراف ادعاء الغيب فيما مضى في المستقبل. أحسنت. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. هنا إشكال، وهو أنه قال فيه مسائل مع أنه لم يذكر إلا مسألتين، ومعلوم مسائل جمع مسألة، هي جمع، فكيف قال مسائل وذكر مسألتين؟ نعم. ما ذكر الثنتين، يرى أن نقل الجمع. لا، لا، ليس لم تثبت من عادته. أي نعم، يعني كان تشير إلى أنه أن المؤلف رحمه الله له عبارة مضطردة في آخر كل باب، فيقول مسائل، سواء ذكر مسألتين أم ذكر أكثر، فيعبر بذلك في كل باب، سواء كان فيه يعني أكثر من مسألة، مسألتان أو أكثر، فلأجل أن تكون عبارته مضطردة قال فيه مسائل. يقول المؤلف رحمه الله: الأولى النهي عن النشرة لقوله هي من عمل الشيطان، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، مما يزيل الإشكال. وقد سبق أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، يعني مسألة حل السحر بالسحر، يعني النشرة كما تقدم نوعان، أن تكون بالأدوية والرقى والأدعية المباحة، هذه جائزة ولا إشكال فيها، والثاني أن تكون عن طريق السحر، يعني حل السحر بالسحر، هل هو جائز أم هل هو جائز أو ليس بجائز؟ الجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من قال إنه يجوز أن يحل السحر بالسحر، يجوز حل السحر بالسحر، وهذا قول سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، واختاره من أصحابه ابن مفلح وأيضا ابن الحافظ ابن حجر، وهو ظاهر تبويب البخاري كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن الدوسري في تفسيره صفوة الآثار والمفاهيم، وشيخنا رحمه الله لكنه يميل لكنه لا يفتي به إلا في حالة خاصة عند الضرورة، واستدلوا أولا بقوله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذه الآية تدل على حل المحرم عند الضرورة، وثانيا أن الله عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فمفهوم الآية أو قد يوحي مفهوم الآية أنه إذا لم يكن فيه ضرر وإنما كان فيه منفعة ولا مضرة فإن التحريم ينتفي. كذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حينما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أفلا تنشرت، وحملوا ذلك على أنه أن السحر يحل بسحر، وهكذا أيضا ما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والقول الثاني في هذه المسألة التحريم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة بل عامة العلماء على ذلك، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه وعلى ذلك أئمة الدعوة، واستدلوا بأن السحر محرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولأن السحر لا خير فيه ولا فلاح كما قال عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولأن السحر أيضا يتضمن الشرك إلى غير ذلك، قالوا وهذا يقتضي التحريم، وهذا يقتضي التحريم. أيها يفتح أبواب قد يعني مو بس تفتح أبواب، قد يذهب إنسان شخص في حالة خاصة، لكن هم يقولون بهذا، فهمتم؟ إذن هذه أو اختلاف العلماء في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله تفسير الشيخ عبد الرحمن الدوسري صفوة الآثار والمفاهيم طبع منه من 4 مجلدات، هو لم يتمه يعني في أول سورة آل عمران أو في أثنائها. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التطير. علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق السحر والنشرة ذكر في هذا الباب الطيرة بكونها من الجبت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، فيشتركان في هذا المعنى. أما مناسبته لكتاب التوحيد فهو أن التطير من الشرك المنافي للتوحيد أو كماله، لأنه ينافي التوكل على الله، ولأن القلب يتعلق بغير الله عز وجل نفعا أو ضرا. وقوله باب ما جاء في التطير أي من النهي والوعيد، والتطير مصدر تطير يتطير تطيرا، واسم المصدر طيرة بكسر الطاء، طيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن ويقال طيرة كما يقال تخير خيرة. قالوا ولم يجئ شيء من المصادر على هذه الزنا سوى هذين الطيرة والخيرة. وأما اصطلاحا فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فيتشاءم بالطيور وبالأسماء وبالبقاع وبالألفاظ. وإنما قيل طيرة وأضيفت إلى الطير لأن غالب التشاؤم عند العرب يكون بالطير. إذن الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، فالمرئي كما لو رأى غرابا أو بومة، أو رأى رجلا قبيح المنظر فيتشاءم، والمسموع كما لو سمع لفظا يوحي بالخسران والخيبة فيتشاءم، والمعلوم كالتشاؤم ببعض الأزمنة كما كانوا في الجاهلية يتشاؤمون بشهر صفر. والتطير محرم ومناف للتوحيد لأمرين: أولا أنه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، لكونه يعلق القلب بغير الله خوفا وطمعا، والثاني أنه مناف للتوكل، لأنه يعتقد النفع والضرر بما لا حقيقة له. فهمتم؟ إذن التطير نقول إنه مناف محرم ومناف للتوحيد لأنه من الشيطان ومن وسوسته وإغوائه ولمنافاته للتوكل. ثم إن المتطير إذا تطير فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل ويحجم عما أراد وقصد، وهذا من أعظم التطير والتشاؤم، لأن فيه نوع إساءة الظن بالله عز وجل. والحال الثانية أن يمضي في أمره وما قصد، لكن على وجه فيه قلق وهم، خشية لأنه يخشى من تأثير هذا المتشائم به والمتطير به، وهذا أيضا محرم. طيب، إذا قال قائل: ما الفرق بين التطير والطيرة؟ الجواب أن الفرق بينهما أن التطير الظن السيء الذي يقع في النفس، وأما الطيرة فهي الفعل المرتب على الظن السيء. فمثلا رأى غرابا أو بومة فظن سوءا، هذا يسمى إيش؟ تطيرا. ثم إذا استجاب لذلك فأحجم فهي طيرة. فهمتم؟ مثلا رجل ذهب خرج من بيته يريد أن يفتح دكانه، فرأى رجلا قبيح المنظر فظن سوءا، يعني قال اليوم الرزق ما في مكسب، يقول هذا إيش؟ هذا تطير. ثم إذا استجاب قال أجل أرجع للبيت، هذه طيرة. إذن الفرق بين التطير والطيرة أن التطير هو الظن السيء الذي يقع في القلب، وأما الطيرة فهي ما يترتب على ذلك، يعني الفعل المرتب على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا جزء من آية في سورة الأعراف، وهي جواب لقول آل فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يعني أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة، والمراد بالحسنة هنا الخصب والسعة والعافية، قالوا لنا هذه، يعني لأجلنا، فنحن أهلها والجديرون بها والمستحقون لها. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فإذا أصابهم بلاء وأصابهم قحط وغلا قالوا هذا أصابنا بسبب موسى وأصحابه وبشؤمهم. فقال الله عز وجل ردا عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله. وقوله ألا إنما طائرهم، ألا حرف استفتاح وتنبيه وتوكيد، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ألا إنما طائرهم عند الله جملة مركبة من مبتدأ وخبر، فقول طائرهم مبتدأ وقوله عند الله الخبر. والمعنى أن ما قضي عليهم وقدر لهم، يعني أن ما أصابهم وما قدر عليهم من القحط والجدب إنما هو من الله تعالى بحكمه الكوني القدري بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الله عز وجل ورسله. يقول: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يعلمون، لا يعلمون أن هناك إلها مدبرا فهو الذي يقضي بالخير ويقضي بالشر، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه أن ذلك ليس نعم أنه أن لعلموا أن أنه ليس فيما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. يقول: وقوله قالوا طائركم معكم، قالوا أي الرسل لأهل القرية، وقيل إن هذه القرية هي أنطاكية وهي إحدى مدن الشام قرب حلب، أي أن الرسل قالوا لأهل القرية ردا على قولهم إنا تطيرنا بكم، فعلى هذا يكون الضمير في قول قالوا يكون عائدا على الرسل يخاطبون أهل القرية. طائركم معكم أي شؤمكم ملازم لكم، وذلك بسبب كفرهم ومخالفتهم، وليس من الرسل كما زعموا. ويحتمل أن المعنى قالوا طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، فيكون هذا من باب القصاص. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وعليكم يعني ما قلتم السام يكون عليكم. يقول: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، همزة الاستفهام هنا دخلت على إن الشرطية، وفعل الشرط ذكرتم، وجوابه محذوف هنا، أئن ذكرتم جوابه محذوف، تقديره تطيرتم وكفرتم وتوعدتم بالرجم والعذاب الأليم، لأن الآية أئن ذكرتم قالوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني قلتم يعني تطيرتم وتوعدتم بالعذاب الأليم والرجم، فيكون تقدير جواب الشرط مفهوم، يكون مفهوما مما إيش مما سبق. إذن أئن ذكرتم، نقول ذكرتم فعل الشرط جوابه محذوف، ما تقديره؟ يعني إذا ذكركم الرسل تطيرتم وتوعدتم بالرجم وبالعذاب الأليم. يقول: بل أنتم قوم مسرفون، بل هنا حرف إضراب للانتقال، أي انتقلوا من الإنكار عليهم بكفرهم، نعم أي انتقلوا من الإنكار عليهم بكونهم يكذبون الرسل ويتطيرون بهم ويتوعدونهم إلى وصفهم الحقيقي وهم أنهم قوم مسرفون. ويحتمل أن الإضراب هنا للإبطال، أي أن أي ما أصابكم ليس منهم بل هو من إسرافكم. إذن آية بل أنتم قوم مسرفون يحتمل أن يكون الإضراب هنا أن يكون إضرابا إبطاليا أو إضرابا انتقاليا. فبل حرف إضراب, بل هنا حرف إضراب. وبل إن تلاها جملة, إن تلاها جملة كان معنى الإضراب إما للإبطال أو الانتقال. فللإبطال نظيره أو من أمثلته قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون, أي بل هم عباد مكرمون. ونحو قوله عز وجل أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق, هذا إضراب إيش؟ إبطال. وقد يكون الإضراب للانتقال من غرض إلى غرض آخر ومن قصد إلى قصد آخر. ومنه قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا, هنا الإضراب هنا للانتقال. ومنه قول الله عز وجل في سورة النمل بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وهي يعني بل حرف, حرف ابتداء وليست عاطفة. وأما إذا تلاها مفرد, إذا تلاها مفرد فإنها تكون عاطفة كما تقول قام زيد بل عمرو, هنا إيش؟ عاطفة. يقول بل أنتم قوم مسرفون أي متجاوزون للحد في مخالفة الحق. ما وجه هذا التجاوز بل أنتم قوم مسرفون؟ نقول المسرفون أي متجاوزون للحد في مخالفة الحق. ما وجه هذا التجاوز؟ نقول وجه هذا التجاوز من وجوه. أولا أنهم كذبوا الرسل بلا بينة ولا برهان, حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا, هذا تكذيب. وقالوا وما أنزل الرحمن من شيء, وقالوا أيضا إن أنتم إلا تكذبون. هذه كلها حجج داحضة واهية بغير بينة ولا برهان. ثانيا أيضا أنهم تطيروا بالرسل, إنا تطيرنا بكم. وحقيقة الأمر أن الرسل محل التفاؤل, لأن في اتباعهم الخير والبركة والسعادة. نعم, في اتباع الرسل الخير والبركة والسعادة. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثالثا أيضا من إسرافهم أنهم توعدوا الرسل, لم يكتفوا بالتكذيب والتطير بل توعدوا الرسل بالعدوان عليهم إذا لم ينتهوا عن دعوتهم إلى الله وإبلاغهم الرسالة. ولهذا قال الله عز وجل عنهم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. طيب هنا يقول بل أنتم قوم مسرفون, قلنا مسرفون أي متجاوزون للحق. لكن في الإسراف يختلف معناه في باب المال, فهناك فرق بين الإسراف وبين التبذير. فالإسراف مجاوزة الحد في أمر مشروع, يعني الزيادة, الزيادة في أمر مشروع. وأما التبذير فهو بذل المال في الأمور المحرمة أو فيما لا فائدة فيه, فهو زيادة في أمر محرم. هذا هو الفرق بين الإسراف وبين التبذير. إذن الإسراف مجاوزة الحد في أمر مباح أو مشروع في الأصل. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا, الأكل والشرب مباح. وأما التبذير فهو أن يبذل المال في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فكل من بذل ماله في المحرم فهو مبذر، وكل من أبذل ماله فيما لا فائدة فيه فهو مسرف. لكن هنا فيما لا فائدة فيه، قد يقول فيه فائدة بالنسبة لي، ما المعتبر في الفائدة؟ هل هو الشخص بنفسه أو عموم الناس؟ واحد يشتري من يعني يبذل ماله في شيء ترى أنك ترى أنه لا فائدة فيه، يقول هو بالنسبة لي فائدة، أنبسط استأنس. يعني يشتري مثلا طراطيع يطرطع يقول مبسوط، هذا فيه فائدة أن يتسلى و... أو واحد مثلا يشتري بالونات ينفخ ويطلق في الهواء يقول هذا فيه فائدة. ما المعتبر بالفائدة؟ هل هو الشخص نفسه؟ لا، نقول عموم الناس. إذا قالوا هذا ليس فيه فائدة ليس فيه فائدة، وإلا حتى الذي يبذل ماله في المحرم يرى أنه بالنسبة له فيه فائدة، الذي يشرب الخمر يرى فيه فائدة. نعم. لا لا لا لا لا مو بكثر الناس العقلة جيب مهابيل تشاورهم، احنا نقول عقلاء الناس وهذا فيه فائدة أو فيه فائدة أو ليس فيه فائدة. احنا إذا أردنا عموم الناس يعني من يعتد بقولهم. طيب يستفاد من أولا مناسبة الآيتين للباب أن التطير من عمل الجاهلين والمشركين، أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله عز وجل ومقتهم. أما من الفوائد فهي يستفاد من هاتين الآيتين فوائد، منها ما تقدم من أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين، لأن الله عز وجل ذكر ذلك منهم على سبيل الذم. ومنها أيضا إثبات القضاء والقدر ووجوب الإيمان بهما، وأن الخير والشر مقدران من الله عز وجل، ولذلك كان الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيجب على كل مؤمن أن يؤمن بذلك. ما هو؟ أن كل ما يحصل في الكون في علويه وسفليه كله أنه بقضاء الله عز وجل وتقديره. نعم، سواء كان خيرا أم شرا، فالخير ما يلائم الإنسان والشر ما لا يلائمه. ويستفاد منه أيضا أن الذنوب والمعاصي سبب للمحق والبلاء والمصائب، لقوله طائركم معكم، أن الذنوب والمعاصي سبب للمحق والبلاء والمصائب، ولهذا ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومنها أيضا يستفاد منه أن الإنسان شؤمه بعمله وليس بدعوته إلى الحق، دعوته إلى الحق ليست شؤما، وإنما شؤمه يكون بعمله. ويستفاد منه ذم الجهل، ذم الجهل لقوله بل أكثرهم لقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لماذا يقول الجهل مذموما؟ نقول لأنه يؤدي إلى عدم معرفة الشرك ووسائله، ومن ثم الوقوع فيه. فالجهل سبب لكل شر، فكل شر يحدث في الأرض فإنه بسبب الجهل، لأن الجهل يكون من من من يكون سببا في الوقوع في المعاصي والذنوب، وهي سبب الشر والفساد. ويستفاد منه أيضا الإنكار على من ذكر فأعرض، لقوله أئن ذكرتم. ويستفاد منه أيضا انتبهوا لها، أن عدم قبول النصيحة من صفات الكفار، أن عدم قبول النصح من صفات الكفار، لأن الإنسان يجب عليه أن يقبل النصح وأن يقبل الحق من أي شخص كائنا من كان، حتى لو كان كافرا هذا الذي بذل النصيحة يجب أن تقبل منه. ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين في سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأقرهم على قولهم وجدنا عليها آباءنا، وأنكر عليهم قولهم والله أمرنا بها، لأن الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء. إذن عدم قبول النصيحة في الواقع صفة مذمومة، وهي من صفات الكفار. والمنافقون أيضا إذا نصحوا ماذا يصنعون؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، طيب، وأصروا واستكبروا استكبارا. طيب، وفي استفادوا منه أيضا تحريم الإسراف: بل أنتم قوم مسرفون. ومنه أيضا أن الإسراف سبب للهلاك والشقاء. لكن هنا مسألة، وهي: ما حد الإسراف؟ ما حد الإسراف؟ قلنا الإسراف هو مجاوزة إيش؟ الحد في أمر مشروع، مجاوزة الحد في أمر مشروع. يعني قد يأتي إنسان ويقول: يا أخي أنت الآن مسرف، هذا الثوب إسراف ولا لا؟ كنت تلبس شماغ، كم هذا الشماغ؟ 150، فيه 50 ريال بدل 150، اشتري 3، صح ولا لا؟ نعم. ما المرجع في ما يعد إسرافه وما يعد إسرافه؟ نقول الإسراف يختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف الأشخاص أيضا، فقد يكون هذا الشيء بالنسبة لهذا الشخص يكون إسرافا، وبالنسبة لغيره لا يكون إسرافا. فرجل فقير مثلا ليس عنده شيء من المال وقليل ذات اليد، إذا أراد أن يجاري الأغنياء في لباسهم وفي مآكلهم ومشاربهم، قلنا هذا إيش؟ إسراف. لكن هذا الشيء إذا فعله شخص عنده غني أو شخص له مقام في البلد، لا نقول إنه إيش؟ إنه إسراف. إذن المرجع في ما يعد إسرافا وما لا يعد، المرجع في ذلك إلى العرف. ومنها أيضا أن ما جاءت به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام فهو الخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه، فكل ما جاءت به الرسل ففيه خير وبركة وسعادة، ومخالفة ذلك فيها الشقاء والهلاك. فهمتم؟ إذن اتباع الرسل واقتباء آثارهم هو الخير والبركة، ومخالفتهم هي سبب ماذا؟ الشقاء وسبب الهلاك، وسبب الهلاك. ولذلك ما خالف سنن المرسلين أحد إلا وعصى أمره إلا أهلكهم الله عاجلا أم آجل، ربما أن الله عز وجل يمهلهم استدراجا لكن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله أن المسلمين لما فتحوا جزيرة قبرص رؤيا أو رأى أحد من الصحابة أبا الدرداء رضي الله عنه يبكي، فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ فقال: ويحك، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، فإن هي أمة قائمة عصوا الله عز وجل فصاروا إلى ما ترى. وبل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لما قيل أنهلك وفينا الصالحون، قال إيش؟ نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث وعم الخبث بقلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعاقبهم جميعا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى، لا هنا نافية للجنس، والنفي يكون للوجود، فإن وجد فللصحة، فإن صح فللكمال. هذه مراتب النفي. الأصل في النفي أن يكون للوجود، فإن وجد فهو بالصحة، فإن صح كان الكمال. فمثلا: لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله، النفي هنا للوجود، النفي هنا للوجود. طيب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا، خلينا هذه. لا صلاة بغير طهور، النفي إيش؟ للصحة. واعلم أن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، لأنه إذا لم يصح فوجوده إيش؟ كعدمه. فإن صح يعني النفي لكن دل الدليل على صحته، فإنه يكون نفيا للكمال، نفي الكمال، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثة. فالأول نفي الوجود، هذا لا يقع فيه خلاف ولا إشكال. الإشكال دائما في نفي إيش؟ الصحة والكمال، يعني هل هذا النفي يتردد بين هل هو للصحة أو للكمال، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن يرى أن قراءة الفاتحة ركن يقول إنه نفي للصحة، ومن يرى أنها سنة مستحبة مطلقا، أو إذا كان يسمع قراءة إمامه في الجهرية أو في السرية على الخلاف، يرى أن هذا النفي إيش؟ للكمال. إذن مراتب النفي هي هذه الثلاث: الوجود، الصحة، الكمال. ولهذا قال شيخنا رحمه في منظومته: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. النفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. نقف نكمل الحديث إن شاء الله في الدرس القادم. تختلف. إذا اعتقد النفع والضر هذا يكون شرك أكبر. أما إذا كان لا، يعني تكون سببا لأن يحجم أو يقدم مع اعتقاده أن الله هو المقدر، لكن يقول يمكن تحصل من كذا، هذا شرك أصلا. هي محرمة. لا، سيأتينا إن شاء الله تعالى الجمع بين أحاديث التطير وبين أحاديث الشؤم. يعني في أحاديث فيها النهي عن التطير والتشاؤم، وفيها أحاديث إثبات الشؤم إثبات التشاؤم. الشؤم في ثلاث، كيف نجمع بين هذه وهذه؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى بنتكلم عليها. لكن الرسول يقول الشؤم إذا كان هناك شيء أمر فيه شؤم فهو في كذا وكذا وكذا. لكن الإنسان دائما يفتح، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل. الإنسان ينبغي له أن يفتح يعني الفأل أمامه في كل الأمور. نعم، يعني في في في في أموره الخاصة ربما يقدر أسوأ الأحوال، يعني قد تتفاجأ مثل تريد أن تفعل أمرا من الأمور ثم ما يحصل لك هذا الأمر. طيب ماذا يترتب؟ أنا مثلا إذا ذهبت إلى المكان الفلاني، إن حصلت مقصودي حصل، ما حصلت مقصودي ماذا سيحصل لي؟ ماذا سأعمل؟ فأنت لابد أنك تتفاعل، ومع تفاؤلك هذا أيضا تقدر ما يسمى بأسوأ الاحتمالات لو حصل، بحيث لأجل أن تجد لنفسك مخرجا. ذهبت مثل الجامعة ما قبلت، تتفاجأ. إذا كنت متفائل ثم صدمت، ربما تكون صدمة عليك. لكن إذا قلت سأذهب إلى الجامعة، إن لم أقبل قدمت مثلا في جامعة كذا، إن لم أقبل قدمت وظيفة، إن لم أقبل قدمت كذا، فتجعل نفسك مخرجا. نعم شيخ الصلاة. ها بعض ايش؟ ايه عليه مش هيك اقول شو تفاعل شو المنامات لا تعلق عليها آلاما ولا آمالا. خذ القاعدة: إن رأيت خيرا فاحمد الله واسأله من فضله، وإن رأيت سوى ذلك فاستعذ بالله ولن يضره. نعم بعض الناس مثلا إذا رأى غراب لا يتطير، لكن يقول يضيق صدري. أو إذا رأيش رأى غراب مثلا أي لا يتطير ولا يتشامل. ليش يضيق صدري؟ وش غراب وش حتى هيئته حمامة كأنه حمامة. إيه هذا فيه هذا نوع من التطير، يعني إذا أثر في نفسه هذا. وإذا قلنا التطير نوعان، كون أن يكون سببا للإقدام والإحجام فهذا إيش محرم، والثاني أن لا يكون سببا لكن يقع في نفسه قلق بحيث أنه ربما أثر، ما فيه ما يحل لا يحل السحر إلا ساحر. إذا كنت تذهب إلى شخص يرقي ما مو بحل السحر بسحر، يقول حل السحر بالسحر، تذهب إلى ساحر وتقول حل هذا السحر، هذا المراد.